واهل الارم اهل سرمين تحبه لك الفرقه مع طريع صوته مو بس انتو شو بكون اهل السماء تحبه واهل الارم تحبه اهل سرمين تحبه اهالي الشام تحبه اهل سوريا تحبه حبيبي جد الحسن يا قمر وضي العين حبيبي الحسنين يا قمر وضي العين أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك سماء وأرض بتحبك أرض وسماء بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين والله والله والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه شاكر الطبل شغله أغلي السماء واهل الارض بتحبك اهل سرمين بتحبك اهالي ادلب بتحبك اهالي حلب بتحبك اهالي الشام بتحبك حبيبي اهل ارمناز اهل ارمناز بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا ربي منك القبول بجاهك حين العين يا ربي منك القبول بجاهك حين العين واهل السماء بتحبك واهل الارض بتحبك سماء وارض بتحبك ارض وسماء بتحبك ارض وسماء بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين والله والله والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه يا بطل يوم حني يا بطل يوم حني الله الله يا ابو الحسن والحسين يا بطل يوم حني يا بطل يوم حني الله ضيا ايوه عمك ابو الزهرة عمك ابو الزهرة لا شافت زي عين عمك ابو الزهراء لا شافت زي عين واهل السماء بتحبك واهل الارض بتحبك سماء وارض بتحبك اهل سرمين بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين والله والله والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه والله والله والله والله والله والله من أحبه أيوه عاشق يحن الحب بصار رسول يا رسول نكون فلو من لوم النبوة لو تدري بحال اليوم وتشهدنا وتبقى في حماه مدون يا رسول نكون فلو من لوم اللوم ولو تدري بحال اليوم يا ليت الصوم حما بانا كي لا يرى يوم ريقوا المسخون يا رسول نكون فلو من لوم اللوم ولو تدري بحال اليوم يا رسول نكون فلو من لوم اللوم ولو تدري بحال اليوم دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني أجري حرام تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا ونحيا حمام وخذ عن شجوني دروس بالغرام لموني لموني لموني بحبك رموني لموني لموني بحبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فالهجر حرام قلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فأجري حرام على طيبة الروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة يلا الروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة حجران فيها حبيب الروح شايل تلك الحجران فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح وشايل تلك الحجران فيها حبيب الروح شايل